إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، جهد بجد مش طريقة دين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى قمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب أم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى قمر. بدماغي بالف في الأراضي كان عندي اختلال، صحيح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عالسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. أعتذر عن إتمام المشروع البحثي القائم على جهاز الFMRI والذي حاولت فيه ترجمة الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن مخ مريض بالغيبوبة العميقة وتحويلها إلى صور وفيديوهات يمكن الاطلاع عليها وفهمها، وذلك لأن تجربتي مع الحالة الأولى أشعرتني بخرق آداب العلم والاعتداء على خصوصية إنسان أيا ما كانت حالته، وعلى أخلاقيات المستقبل أن تقرر استخدام هذا الجهاز والأجهزة الشبيهة والتي بالمؤكد ستزداد في الدقة والجودة بموافقة الشخص بالاطلاع على أفكاره. عدد التحقيقات الجنائية والتي ستتعرف على ما يخفيه المجرم من معلومات، لأنها كما ستكون دليل إدانة لمرتكب الجريمة ستكون دليل براءة لمن لم يفعل ذلك. على فكرة أنا زعلان جدا بقى بعد ما بقيت نجم في السوشيال ميديا تمسحت كل الفيديوهات اللي الجهاز سجلها لنا. قصة حبي أنا وإنت خاصة بينا إحنا الاتنين بس. طيب والبحث العلمي؟ العلم من غير أخلاق تحافظ على البشر يبقى علم مدمر. طب كنت سيبيلي كام فيديو كده أشوفهم لما فوق من الغيبوبة. الواقع دايما أجمل من الخيال. طب ولما الواقع يبقى واقع ندور فيه على الجمال حنلاقيه. مش عارف ليه أنت عطياني جو آخر حلقة في المسلسلات العربي كده. لا مش آخر حلقة ولا حاجة، إحنا حكايتنا لسه ما خلصتش. وكده بقى مجهودك في الجهاز راح على الأرض. كفاية إنه كان سبب إني لقيتك. أنا بشكر جهاز الـ FMRI إنه جمعنا ببعض من جديد، وأنا بشكر الثلاث رصاصات اللي دخلوني في غيبوبة عميقة خلتني أتنقل المستشفى وقابلك صدفة زي الأفلام الهندي. بجملة الخسائر اللي خسرتيها من ساعة ما رجعنا يا ماهر، أنا اعتذرت عن البحث عشان ما اعتديش على خصوصية إنسان ما يملكش يرفض إنه يكون نموذج تجربة. هو أنت يعني ما كنتش تعرفي كده قبل ما يكون الإنسان ده هو أيهم؟ أكيد كنت تعرف بس ما كنتش حاسة. غيرك هيعمل البحث ده وحينجح بيه، وطول الوقت هيبقى فيه اعتداء على خصوصيات الناس. طول الوقت من آلاف السنين كل الجرائم بتتعمل كل ثانية، بس ده مش مبرر إننا نشارك فيها. خلاص خلاص يا روحي، اللي حصل حصل. ممكن بقى أعرف بنوتي حبيبتي هترجع لي امتى؟ ماما ما انا معاكي طول الوقت. انت مش معايا خالص ومش مع نفسك يا ماهي. فوقي يا روحي فوقي. طارق ابن عمتك عاوز يتجوزك، وانا يا ماهي نفسي افرح بيكي بقى. ايه اتجوزني دي هو انتوا ناسين ان انا مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ لأيهم. يا ماهي انت ما قابلتيش أيهم ده من 10 سنين، ويمكن يكون حب واحدة تانية وبيخطط يتجوزها اصلا. ده لو فاق من الغيبوبة. وماله يفوق من الغيبوبة واطمن عليه، ولما اعرف انه حب واحدة غيري ساعتها هنسحب من حياته في هدوء. خلاص يا ماهي خلاص، بعد اللي انت قلتيه ده انا ما اعتقدش ان عندي اي كلام اقدر اقنعك بيه علشان تغيري موقفك من أيهم، وانا معاكي يا روحي عشان مش عاوز اخسرك. يا حبيبتي يا ماما انا عارفه انك خايفه علي، بس صدقيني بكره تقولي ماهي كان عندها حق لما تمسكت بحبها أيهم. عمو فؤاد، عمو فؤاد، عمو فؤاد بيحب وداد، عمو فؤاد، عمو فؤاد، عمو فؤاد. هات لنا يا ابني حاجه نشربها بمناسبه وداد. حاجتين بقى يا عمو فؤاد، ما انا جنبك اهو. ليه حاجتين ليه؟ ما ممكن حاجه واحده لينا احنا الاثنين. هات لنا يا ابني واحد شاي بس اقسمه على كوبايتين اهو. مبسوط يعني؟ ما علقتش لما قلت لك مسافي بعد اسبوع، ولا حتى سالتني فين. بص كونك تبعد عنا ادم ما يفرقش بقى معايا تبقى بعدت فين. غصب عني يا عم فؤاد. غصب عنك؟ لا ما دام غصب عنك يبقى اعرف بقى مسافر فين. سويسيا. سويسرا حته واحده؟ ولا يكونش قصدك السويس سرا، يعني رايح السويس من غير ما حد يعرف مثلا؟ سويس ايه يا عم فؤاد؟ بقول لك مسافي سويسيا، مسافي لعم لطفي. هو اللي طلب منك انك تروح له؟ عم لطفي عنده زهايمر، امياته استولت على كل ممتلكاته. وما انا عارف الحكايه دي. امال انت مسافر ليه بقى لما مراته استولت على كل ممتلكاته؟ اسمع بس، اكتشفوا انه حاطط فلوس في حساب سري في بنك، ولازم يعرفوا يقم الحساب، وبيقولوا ان يمكن لو قعدت اكلمه عن العيله وذكرياته ممكن يفتكر كل حاجه. يفتكر رقم الحساب وتخليهم يسرقوا اللي فاضل له؟ صح. ايه ده؟ ومين قالك اني هعمل كده؟ انا هيروح اطمن على عمي وخلاص. ادم انت مش مقتنع باللي بتقوله؟ ها انت بتهرب من هنا. ايوه يا عم فؤاد، بهيب بهيب وخايف، ولازم ابعد بقى، لازم ابعد بسرعه، محتاج اقعد مع نفسي فاضيه كده اعيد حساباتي وارجع تاني. شوف انا كنت حاسس انك ممكن تقع في حبها. انا عشان ما اقعش في حبها لازم اسافي. رقه ماهي وبراءتها وطبعا جمالها بيخلي اي حد يتقرب منها يحبها. ماهي دي حبيبه اخويا ايهم، انا بس الملفات في دماغي اتقلبت على بعضها، عايز افهم نفسي اني بحبها كاختي عشان هي بتياع اخويا ومخلصه له لابعد الحدود. الله، طب ما انت عايله اهو. خايف احب، والحب ما بيبقاش فيه عقل. لا لا شوف، انت هتفضل هنا ومش هتسافر وهتفكر التفكير بتاعك ده، وانا عارف ان عمرك ما هتسمع لعقلك انه يعمل اي حاجه غلط. ياه يا عم فؤاد، ده انا ارتحت قوي لما كلمتك، شلت من على قلبي جبل. عم فؤاد، عم فؤاد، عم فؤاد بيحب وداد. ماشي يا عم، خلاص يا سيدي، انا شلت جبل، شيل انت بقى حساب المشاريب اللي شربناها. نعم؟ وانت ما شربتيش؟ شربت ايه؟ دي حتى من غير سكر. ونلتقي مع الدكتور طارق غانم صاحب المعجزة الطبية أيهم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك وبكل المشاهدين. ممكن تكلمنا عن حالة أيهم الطبية؟ هو أنت لسه عايش الموال ده؟ أنا قلت حالك اتصلح، بس اللي فيه عادة ما بيبطلهاش. أنا دكتور ومن حقي أتكلم في الإعلام. وهو في حد قال لحضرتك حاجة؟ إحنا بنطلب منك تفسر لنا حالة المريض أيهم. اتكلم اتكلم يا دكتور، اعتبرني مش موجود. أيهم إنسان كويس، ابن حلال، ما حدش قال عنه حاجة وحشة يعني لا سمح الله من ساعة ما دخل المستشفى لغاية دلوقتي. يا دكتور الأمور الشخصية عن أيهم ما تهمناش. سيبك بقى من الكلام ده، الحركتين بتوعك عشان أرضى عنك ما كلوش معاهم، خش في الموضوع. هدخل في الموضوع هو. بس ادخل برجلك اليمين. على فكرة بايخة وسم وتقل دم، ما شفتش أكتر من كده. أنا ما اسمح لكش تقول إني بايخة، وقفوا التصوير. لو حضرتك مش مقتنع بيا كمذيعة ما كنتش تصور معايا من الأول. ايه ما قصدكيش، صدقيني ما قصدكيش، أنا بس سرحت ودماغي راحت لموضوع بعيد. أنا آسف، أنا آسف، معلش أنا آسف. خلاص نبدأ التصوير. بالنسبة لحالة أيهم، وصل المستشفى في حالة طبية سيئة جدا، صح كده؟ هو أنا كنت معاه؟ أيوة صح، قول أنا معاك. واحد مضروب 3 رصاصات، أعتقد إن اللي جابه المستشفى ده شخص متفائل قوي. أنت كنت عاوزهم يسيبونا تصفى عشان تخلص مني. على فكرة إحنا مفيش بينا أي حاجة وحشة. احترم نفسك. إيه اللي ما مفيش بينا حاجة وحشة دي، أنا أول مرة أشوفك أصلا، وحضرتك بتكلم ست محترمة. يا ستي ما أقصدكيش، سامحيني أنا متوتر، ممكن نأجل التصوير ده، أشرب بس كوباية ليمون. طيب خليهم اتنين، خلي عندك ذوق. أنا آسف كنت هنسى، لو سمحتي خليهم اتنين ليمون. وتطلب لي ليمون بتاع ايه؟ انت حبيبي ولا خطيبي ولا قاعد معايا على الكافيتيريا؟ على فكرة بقى انت المفروض تعتذري، لاني متعود اشرب اتنين ليمون لوحدي. انا اسفة، انا مش عارفة ليه التصوير متوتر كده من اوله. شكلك كنت ناوي كده تقول كلام مش حقيقي وتدعي انك الدكتور المعجزة، عشان كده طلع لك عفريت. انا اسف يا جماعة، انا اسف، اصل انا والاستاذة المذيعة مش لوحدنا، في شطان تالتنا. انا شطان؟ لا لا ستوب، انا مش هكمل اللقاء ده، انا وانت وتالتنا شيطان. انت انسان مش طبيعي. إيه انا اسف، ما اقصدش، انت ليه عدالي على الوحده يا ماما؟ انسيني شويه، مش هكمل اللقاء، يعني مش هكمل، ويا ريت تحرزوا الشريط عشان ممكن اللي حصل ده يتحول لقضيه. كل ما صفالك يا ايهم تعمل مصيبه تطلع من نفوخي. مش يمكن كده احسن عشان تراجع نفسك والكلام اللي كنت هتقوله؟ تقريبا كده احسن، انا كنت هخسر ناس كتير لما كنت هدعي ان تطور حالة ايهم سببها التطبيق العلمي للدراسة بتاعتي عن حالات الغيبوبة العميقة. كان شكلك هيبقى وحش لما يبان انك لا عندك دراسات عن الغيبوبة ولا العميقة. اي خدمة، اديني انقذتك من نفسك. انا مش عايز اسمع صوتك، فاهم ولا لا؟ ما اسمعش صوت. خد يا ده، والله العظيم انا هسيبك. خد يا ده. مش ممكن الضيف ده، ايه ده؟ طلع يجري ورا المخرج اللي بيحاول يهديه. عارف يا ايهم انا النهارده قابلت مين بالصدفه؟ هيا ماهي، قابلت مين؟ ايه في ايه؟ هو انا جيت لك في وقت مش مناسب ولا حاجه؟ يا ماهي انا اساسا في غيبوبه، يعني كل الاوقات مناسب تيجي فيها. امال مالك؟ شكلك ليه مش مبسوط كده؟ كنت بتفكر في مين وانا جيت قطعت عليك تفكيرك؟ انت بتغير عليا؟ بغير على كرامتي لما ابقى قافله حياتي عليك وانت بتبصبص لغيري. ببصبص ايه بس يا دكتور؟ احنا في اوضه الانعاش، اسمها انعاش، يعني انعاش. ولو الرجاله ملهمش امان. طيب قولي لي بس قابلت مين؟ ايوه حاول تتوه، ما هو ده اكبر دليل على خيانتك. هسيبك وانام. بتهددني؟ ماشي خلاص هقول لك قابلت مين. عجيبه. عجيبه مين؟ فاكر الراجل اللي كان بيعدي عند بيتنا زمان بيبيع ايس كريم وبيقول عجيبه؟ اه صحيح. ماله؟ قابلته النهارده بيسلم عليك. قابلتيه ازاي؟ ده كان عنده 90 سنه من 20 سنه لسه بيعدي ويقول عجيبه. شفت ولد وبنت شبهنا بالظبط، نزلوا من على سلم بيتهم وراحوا اشتروا عجيبه، والواد بيقول لحبيبته انت بتحبيها بالمانجا؟ انا هاكلها بالموز عشان انت بتحبها بالموز، عشان نبقى مع بعض على طول. وكنت كل مره بتاكليها غصب عنك بالموز وبرضه افترقنا. على فكره انا جبت 2 ايس كريم منه، واحده بالمانجا والتانيه بالموز. انا كنت بحب المشمش، دلوقتي بموت في المانجا، انا عاوز المانجا. ما تغلسش بقى، انا المره دي اللي هاكل المانجا. خلاص يا حبيبتي خلاص، كل يوم الاثنين. ايه مفيش حاجه في الشنطه. ايه انا شكلي ما قابلتش الراجل بتاع عجيبه، كان بيتهيألي. ايام الظهر ان انا زي ما بيقولوا عليا مجنونه يا ايام. لا مجنونه. لا مجنونه. لا ايام. لا انت اتكلمت. اه ايوه يا ايام. انت اتكلمت بجد؟ حلم ده ولا علم او يمكن مشهد؟ بكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوز المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلة، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، إن كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال صح صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره بنشوفها في كل حته بقيت بتيجي عسيره في كل حته هتلاقيني صدقيني لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك قصدك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم تسجيل ومكساج سيد زكريا أنا ناس للكاتب أيمن فتيح إخراج علي نصلحي